ولذلك أنا أقول لك الآن كلمة الختام في هذه المسألة. نحن ندعي بأننا أولا مسلمون جميعا والحمد لله، لكن في شيء آخر ندعيه، وهو أننا نحترم سلفنا الصالح من صحابة وتابعين وإن مجتهدين تلقينا من طريقهم علم الكتاب والسنة والفقه والعقيدة. فمن من علماء المسلمين يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله كل شيء، كما قال في الحديث القلم اكتب ما هو كائن يوم القيامة بناء على حديث مسلم، لا أعلم مسلما عالما سبقنا إلى مثل هذا. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول خلاف ما سبقنا، خلاف ما قال علماؤنا من قبل على اختلاف مذاهبه ومشاربه. المعروف عند طريقة المسيح أن الصحابة كانوا أضبط الناس وأضبط الناس في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحدهم كان لا يتحدث حرجا من مخافة أن يقع في شيء من النساء. صح. فنحن وصلت لنا الرواية على لسان الصحابة حدثنا بما كان وبما هو ثابت. الصحابي يستطيع أن يقول حدثنا مفاتيح الأشياء أو حدثنا مجملها أو حدثنا عظائمها، إنما قوله رضي الله عنه بما كان وبما هو كان سأتعني أشهر. هذا واحد. الشيء الثاني أن الصحابي يقول حتى ما من سرية إلا وعلمنا عنها وعلمنا عن طريقها، والسرية ما رقم حضرتك. أما قولك إنه أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلعه على علمه أصبح له شريكا، فهذا يعني لا يقال به لسد الله، طالما أن أسندنا الأمر إلى الله عز وجل وكنا أطلعه فأصبح مخلوق. هذا واحد. الشيء الثاني المعروف عن شريكه أن الله سبحانه وتعالى شق له من أسمائه الحسنى ما هو موجود في القرآن الكريم، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه من أسماء الحسنى. إنما نقول كالتالي، قال في حق سيدنا إسحاق بغلام عليم، هذه من أسماء الحسنى، لكن إذا أسند العلم إلى الله عز وجل فهو قديم ولا يشارك فيه أحد، فإذا فرض عن الله عز وجل فهو حامل بالنسبة للمعلوم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو أطلعه على الله، وقول الصحابي صريح بأنه أطلعه بما كان وبما هو كان، فهو علم حادث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محدث فلا تعني فيه المشاركة بحال، ولا تعني أن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الرأفة الإلهية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولا تعني أن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الرأفة الإلهية، ولا الرحمة النبوية هي عين الرحمة الإلهية، لأن الرحمة الأولية أزلية ورحمة النبي عليه السلام حادثة معلوقة فيه، فذلك علم سيدنا إسحاق علم حادث، بينما العلم الحق جل جلاله أزل. فإذا الإمام البصيري له وجه عندما قال ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني رأى هذا الحديث مرأة، ورجل ليس بجاهل ولا مشرك، لكن يقام فيه العلماء وفي آية التوحيد ويعلمون الغث من السميع، فلو كان مشركا لردوا عليه. ثم المعروف انه اذا كان لنا 99 باب نكفر بها مسلم، ثم باب لم نكفره به ناخذ بالاخلاق فلم انه هناك عقلا انت لان ما تشرد على الموضوع لما اخذه.